من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية يوم ذكرت التغير ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير في رمضان ليس فقط للناس كلهم بل أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كان يتغير في رمضان كيف؟ كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في كل يعني رمضان يأتي عليه يجالس جبريل ويدارسه هذه الآيات البينات من كتاب الله عز وجل وفي العام الذي توفي فيه كما في الصحيحين من حديث فاطمة دارس مع جبريل القرآن مرتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حتى في عبادته فكان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزرة متى في ليلة القدر أو في الليلة التي يرجو أن تكون ليلة القدر وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ثم انسحب ذلك على الصحابة لأنهم يرون القدوة صلى الله عليه وسلم يتغير في رمضان هم يتغيرون يا أخي الكون هذا كله تغير أبواب الجنة فتحت لمن؟ لي ولك؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أجود ما يكون في رمضان فتجده يبذل ويعطي وينفق ويعين صلى الله عليه وسلم كل محتاج وكل ذو حاجة أحباب الكرام طيب من أدرك رمضان وصام في رمضان وقام الليل في رمضان وأدرك ليلة القدر في رمضان وتزود من الخيرات في رمضان كيف حاله بعد رمضان لأن بعض الناس بعد رمضان لما سئل بشر الحافي رحمه الله عن أقوام كانوا يقومون الليل في رمضان ويتصدقون في رمضان ويقرؤون القرآن في رمضان فإذا انتهى رمضان لا يعرفون قيام الليل ولا يعرفون الصيام ولا يعرفون قراءة القرآن نعم فقال رحمه الله بئس أولئك القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان كيف حالنا بعد رمضان يا شيخ فايز ولي سبحان الله العظيم الناس تجدها في رمضان وأنا والله ما ألومهم سبحان الله يا أخوان طلعت رمضان جو إيماني عجيب جدا الناس كلهم توجه الله عز وجل لكن سبحان الله العظيم تتعجب أنه كيف أنه إذا انتهى رمضان تغيرت بعض القلوب لا أقول كل القلوب بل بعض القلوب مع الأسف الشديد لماذا يا أخوان ترى لابد يا أخوان نعرف سبحان الله العظيم أن من علامات القبول كيف تعرف أنت الآن أشيخ عبد الله كيف تعرف الآن أنت صمت رمضان وقمت رمضان وتصدقت في رمضان وابتهلت في رمضان ودعيت في رمضان وبكيت في رمضان وقمت في رمضان و كيف تعرف أن الله جل وعلا قبل منك رمضان الله أكبر. أكبر طبعا القبول عند الله جل وعلا لا يعلم الله هناك علامات نص عليها العلماء هناك علامات تدل هل قبل عملك أم لا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن من علامات القبول أي قبول رمضان أن تتبع الحسنة بالحسنة حبيب الغالي إذا كنت بعد رمضان متواصل فهذا علامة قبول يعني عندما يأتي يا شيخ الآن بعض الإخوة سبحان الله أو بعض أو كثير من المسلمين الحمد لله عز وجل ينتهي رمضان ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم خلص رمضان عيدنا العيد اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث بدأ ستة من شوال الله أكبر ليه ستة من شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان ترى الموسم الخير ما تنتهي انتهى موسم رمضان جاء موسم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال يا الله فكأنما صام كل السنة كلها هذه خير من الله عز وجل ولهذا يا إخوان سبحان الله العظيم المؤمن إذا انتهى رمضان تابع في الطاعة ازداد هذه محطة إيمانية يا جماعة السيارة لما توقف الآن وتعبي فل بنزين البنزين كيف يبدأ ينقص شوية شوية ها؟ صح. لكن أول ما انطلق هو البنزين إيش؟ مليان. فاضت وئاما ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. الله يفتح على قلبك شيخ فايز. شيخ محمد، هناك مواسم يرسلها الله عز وجل غير الصيام، موسم عظيم، موسم مبارك. هذا الموسم ينتظره ليس فقط يعني أناس معينون، وإنما يرسل الله عز وجل هذا الموسم للناس كافة، حتى قال الله عز وجل لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتي الناس من كل مكان، منهم من يأتي في الطائرات، ومنهم من يأتي في السفن، ومنهم من يأتي ماشيا على رجليه. والله رأيتهم بأم عيني يمشون من اليمن حتى يدخلون إلى مكة المكرمة، قد سبحان الله يمشي حافي الأقدام، تغير شكله، تغير لونه، أتى مغبرا حافيا سبحان الله، يريد الثواب والأجر من الله عز وجل في هذا الموسم المخصوص، في الأيام المخصوصة، في الأوقات التي خص الله عز وجل العبادة فيها، وهي موسم الحج. تفضل شيخ محمد. شيخ وليد، الحج هذا يغير أناس كثير. في ناس يظن أن الحج هذا بس أداة فريضة، ما يعلم أن الحج هذا عتق من النار بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ما يعلم أن هذا الحج رب دمعة في يوم عرفة تكون للسبب لعتقك من النار. والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله، كم رأينا وكم شفنا في ناس سبحان الله إذا أتى موسم الحج تتغير كل شيء عنده، يتغير كل شيء، لعل من المواقف يعني اللي ما تنسى. سبحان الله، الحج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. خرج كيوم ولدته أمه، تخيل بس أنك تحج. والله يا أخواني، إحنا بحاجة أننا نعاصر، بل نجرب، بل أننا لازم نضحي. الحج يا أخي هذا فريضة، ركن من أركان الإسلام. بعضنا للأسف ما فكر في يوم من الأيام أنه يحج، وصل عمره 60 سنة 70 سنة، انشغل بالدنيا، انشغل بالسفريات، انشغل بالملهيات، ما فكر في يوم من الأيام أنه يقضي هذا الركن عنه، وهو مستطيع. ترى ينفق في سفرية خارج المملكة ممكن ينفق إلى 50 إلى 30 إلى 40 ألف. ترى الحج ما يكلف شيء. وش النتيجة؟ مغفرة يا أخي. أذكر من المواقف اللي ما تنتسى أنه شاب يقول: أنا عمري 25 سنة، عمري 25 سنة، بحثت عن شيء في 25 سنة ما وجدته إلا في 5 أيام في الحج. الله. الآن هذا الشاب من أهل القرآن، الله انتظم الله في حلقات القرآن، يقول: أقسم بالله من أسعد الأيام في عمري هذه الأيام. هذا الشاب، هذا الشاب ما أنسى هذا الموقف، يقول أبوه يقول: أنا ودي ولدي يتغير. إيش اللي غير ولده؟ غيروا الحج. تخيل هذا الشاب يدخل البيت، من يستقبله؟ تخيل شيخ وليد، تخيلوا يا أخواني، من يستقبله؟ يستقبله أمه، يستقبله أبوه، ويحضن أبوه وتحضن أمه فرحا بكاء بسبب توبة ولدهم وتغييره من الحج. مواسم الطاعات تغير سبحان الله. أنا موقف والله يا شيخ الآن ذكر الأخ، والله موقف جدا جدا محزن. طبعا الموقف هذا أخوان حصل في عام 1417 في مطار الملك جدة، عام 1417 أخوان من الهجرة. سبحان الله أخوان، نزلت طيارة من أندونيسيا، طائرة حديث نزل في مطار الملك عبد العزيز في جدة، نزلت الطائرة ونزل من معها، كان من بين إخوانا الحجيج اللي نزلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كان من بين إخوان عجوز تجاوز عمرها 70 سنة، عجوز كبيرة إخوان في العمر، نزلت تكلم بلغتها مع ابنها اللي جاء معها محرم، تقول ولدها بلغتها: يا ولدي هل وصلنا أرض الحرمين؟ والاشتياق يا شيخ. لما ترى الناس يجيبون مشرق الأرض ويتركون هذا الموسم العظيم، يا ولدي هل وصلنا إلى أرض الحرمين؟ قال نعم. قالت الآن سأرى بعين الحرم، سأرى مكة الآن. قالت نعم. يقول فتواجع الناس يا أخوان هذا المنظر يا أخوان، وإذ بهذه العجوز تسجد على الأرض، يا الله سجود، لكن يا أخوان سجد قلبها وروحها وفؤادها. انتظر الناس قليلا وإذ بالعجوز لا تتحرك، حركها ابنها لا تتحرك. يا إخوة نقلت المستشفى فقال الطبيب أنها ماتت. الله أكبر. توفيت، لكن ما انتهت القصة يا إخوان. سئل ابنها قيل له ما حال أمه؟ قال أمي هذه، اسمع يا أخي الحبيب، اسمع يا من فقد هذه اللذة، لذة الحج، اسمع يا عزيز الغالي، اسمع كل رجل وكل امرأة أعطاها الله المال ولم يحج إلى بيت الله الحرام. قال أمي هذه لم تزد منذ أكثر من 20 سنة تحرم نفسها كسوة العيد، كسوة العيد حتى تجمع الله المال لتحج بيت الله الحرام. الله والله الله. لا يخيب الله. والله شيخ فائز، إخواني مشايخنا الكلام لا يمل من مشايخنا، الشيخ محمد في جعبته الكثير، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد، الشيخ خالد، الشيخ فائز، لكن وقت الحلقة انتهى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله المشايخ حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة، وأن نبدأ صفحة جديدة في التزود فيما يقربنا إلى الله ويصرفنا عن معصية الله ويصبرنا على أقدار الله، لنحيا الحياة الكريمة، لنحيا الحياة العزيزة التي ترفعنا عند الله في الدنيا والآخرة. إلى لقاء قادم إن شاء الله، نلتقي بكم في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق. يقول أحد أئمة السلف: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله سبحانه وتعالى، لعلي في هذه اللحظة أو في هذه اللحظات أضرب لك مثلا بسيطا أين أقامك الله جل في علاه. صلاة الفجر حينما يصلي الناس الفجر في جماعة، أين أقامك الله في هذا الوقت بالذات أثناء الصلاة؟ هل أنت ممن أصبح في ذمة الله، أم أنك للأسف أصبحت وقد بال الشيطان في إذنيك؟ مواسم الخيرات، مواسم الطاعات، رمضان، أناس تتقرب من الله جل في علاه وأناس للأسف تبتعد عن الله جل في علاه. العشر الأواخر من يتضرع، من يبكي، من يسكب العبرات، أين أنت في هذه الليالي؟ من يصلي في محرابه، من هو في معتكفه يختم الختمة والختمتين والثلاث، يقرأ القرآن، عاش مع القرآن، أين أقامك الله في مثل هذه الليالي المباركة؟ اللهم استخدمنا في طاعتك، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرت جنازة من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الناس خير، ومرت جنازة أخرى ولم يذكروها الناس بخير، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فتعجب الصحابة، حال الجنازتان يختلف والكلمة واحدة وجبت. فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، مرت الجنازة الأولى وذكرناها بخير فقلت وجبت، ومرت الجنازة الثانية ولم نذكرها بخير فقلت وجبت، ما وجبت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما الجنازة الأولى التي ذكرتموها بخير فقلت وجبت، وجبت لها الجنة، وأما الجنازة الثانية التي لم تذكرها بخير فقلت وجبت، وجبت لها النار. الناس شهداء الله في أرضه. السؤال الذي أريد أن أسألك إياه وتجيب في نفسك: بالله عليك، بماذا سيشهد الوالدين؟ بماذا ستشهد الزوجة والأبناء؟ بماذا سيشهد الأرحام والإخوان والجيران؟ بماذا سيشهد الأصدقاء؟ اجعل لك شهود يشهدون لك عند الله بخير. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد،